لابد ان يشير ايضا الى كذبه، وهذا الذي نحته هو ملخص كلام اهل العلم فيما تنعقد به الامام الكبرى. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذهب في كتابه الكبير العظيم الذي لم يؤلف في تاريخ الاسلام مثله، وهو من هذه السنه النبويه في الرد على الشيعه الروافض والقدريه، حيث ذكر الضوابط الشرعيه في وجود الخليفه، لان شيخ الاسلام ابن تيميه رد على الرافضه وعلى الخوارج الذين لهم طريقه في تعيين الامام. فذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الامام انما تنعقد بوجود امام تقوى به شوكته ويكون قادرا على تنفيذ احكام الامام. قال فاذا وجد مثلا في الامه من يستطيع ان يصل الى الامام وينفذ احكام الخلاف وتقوى شوكته بوجوده، قال هذا يجب طاعته ولو فرضا. وعلى هذا لو وجد مثلا في الامه انسان بسيط من عوام المسلمين، هل يمكن ان ينقض الامام ويمكن ان يدعيه بانه امام المسلمين؟ لان العام البسيط لا يستطيع مثلا ان يصل الى الحكم ثم بعد ذلك يدير سياسه الامه، عنده جيوش وعنده قرار وعنده اقتصاد وعنده حدود يحفظها. فهل تتصورون ان عام من عوام المسلمين يستطيع ان يصل الى الانتهاء؟ لا يمكن هذا ولا يتصور. فالذي يصل الى الانتهاء لابد ان يكون على قدر من القوه وبسط السلطان والحكم في الناس. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله على شروط الامامه، وذكر هذا المبحث بما لزمته الامام الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان في تفسيره لقول الله عز وجل: وان قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قال: وشروط الامام عشر. ذكر منها اولا من شروط الامام ان يكون قرشيا، يعني هذا في الامامه الكبرى. اما الامام الصغرى كان يكون واليا او امينا على حكمه فهذا لا يشترط فيه ان يكون من قريش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الائمه من قريش. وهذا يكاد يكون محل اجماع بين العلماء، ولكن هو مشروع باقامته للدين واطاعته لله تعالى ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما اذا كان هؤلاء الائمه من قريش ولكن ليس لهم قدر وحظ ونصيب من الدين يقيمون دين الله سبحانه وتعالى، فغيرهم وان لم يكونوا من قريش اولى بالامامه وبالخلاف. فاذا مثلا وجد حكما كلاهما قادر على ان يسوس وان يدبر شؤون المسلمين، وكان واحد منهم من قريش وكان الاخر من غير قريش، الواجب ان يولى من القرآن. ولهذا لما اراد سعد بن عباده وهو سيد الانصار ان يدعي الخلافه له، قال له ابو بكر وقد حاجه بهذا الحديث، قال: سمعت فلم يقول الا انك من قريش، وابو بكر من قريش، وسعد بن عباده ليس من قريش. ولهذا جاء اكثر الناس الى ان يبغى الصديق ولم يسمعوا ولم يخضعوا لاقتراح سعد بن عباده الذي قال: منكم امير ومنا امير، منكم امير ومنا امير، لانه هو قال: الائمه من قريش. فهذا يكاد يكون محل اجماع بين العلماء، والذي يدل على انه يجوز تمليك غير القرشي ان عمر بن الخطاب، وهذا الاثر رواه الامام احمد في مسنده باسناد عجله ثقات، ان عمر بن الخطاب قال: لو ادركني اجلي وابو عبيده حي لاستخلفته عليه. نعم ابو عبيده قرشي، لكن قال عمر بن الخطاب بعد ذلك: ولو ادركني اجلي وقد مات ابو عبيده عامر بن الجراح لاستخلفت معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل ليس من قريش، معاذ بن جبل ليس من قريش. قال العلماء: هذا الاثر فيه دليل لعمر بن الخطاب على انه قد يولى غير قريش اذا لم يكن هذا القرشي قائما بامر الله عز وجل. اما اذا كان قائما بامر الله عز وجل وبدين الله عز وجل فالاولى ان يولى هو. ومما يدل على انه يجوز توليه غير القرشي اذا لم يكن مقيم للدين ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان هذا الامر في قريش، ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم فيه احد الا كذبه الله على وجهه ما اقام الدين.

التي تستحق إجابة سريعة لا يمكن أن يلجأ إليها إلى العلماء أو إلى القضاء. وذكروا شرط آخر وهو الثاني، أن يكون سليم الأعضاء غير معتوه، كأن يكون مثلا أعمى. الخليفة ليس هو أعمى، والدليل على هذا الشرط والذي قبله قول الله عز وجل في قانون، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم ما ذكرناه أن يكون عنده شيء من العلم، كأن يصلح أن يكون قاضيا. والشرط الثاني أن يكون سليما من الأعمى، سليما في أعضائه. في الآية لم يستطيع أن يكون أعمى، لكن الخليفة لا يكون أعمى لأنه يمضي على القرارات، ولأنه لابد أن يلحظ بعض الأشياء في أمته، يعرف إذا كان صنعها بالحاجة يعني على وفق الشروط والضوابط، فلابد أن يكون بصيرا. واستدل بقول الله عز وجل قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم. والشرط التاسع الذي ذكروه في شروط الإمامة أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وحماية بيضة المسلمين والانتقام للظالم والإنصاف المغلوب. فإذا كانت الحاكم عنده قدرة في مثل هذا فهذا من شروط الإمامة. أما إذا لم يكن عنده أمر بمثل هذا فإنه سرعان ما يتسلط الأعداء على بلاد المسلمين. والشرط العاشر الذي ذكروه في هذا أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا عاطفة في إقامة الحدود. ما تكونش يعني عنده عاطفة يرق من خلالها يجيكم الحد على واحد يقول لا هذا مسكين، ولا بد له من إقامة هذا الأمر في الأمة، لأنه كما قيل القتل أنت للقتل. هذا العرب مثل كان تقول، ولكن أبلغ منه قول الله عز وجل ولكم قصة الحياة يا أولي الألباب. نعم قتل النشر، ولكن أحيانا قد يكون لازم في الأمة، لأنه لو لم يقل الخليفة هذا الحد وهو قتل الناس أو تنفيذ حكم إعدام بعض الناس، ماذا يسوي للناس بعد ذلك؟ أن يقتلوا وأن يستهينوا بالأرواح. ولكن إذا وجدوا الربع فإنهم سرعان ما يخافوا وسرعان ما يزجر. ولهذا إذا كان الحاكم يمثل هذه الأحكام ولا يتسامح فيها فإن هذا فيه درس وعبرة للآخرين الذين قد يتساهلون في ارتكاب الجرائم. هذا خلاص ما قاله العلماء في مسألة الإمامة الكبرى وفي شروط الإمام. وهو مسائل أريد يعني أن أتكلم عليها بحلم الإجاز لأنها قد لها أهمية في الموضوع الذي سوف نصل إليه، وهو في طاعة هؤلاء الأئمة وعدم الخروج عليهم وفي نبذ مخالفتهم. مسألة ذكرها العلماء، قالوا إذا طرأ للخليفة أو الإمام فسق أو قيام ببدعة هل يجوز خلعه والقيام عليه أم لا؟ نتصور ونقول بأن حاكم الحكام وقع في فسق أو كان يدعو إلى بدعة، هل يتكلم عليه العلماء هل يجوز القيام عليه وخلعه وعزله وإزالته أم لا؟ قال بعض العلماء يجوز خلعه وعزله، ولكن هذا مشروط إذا لم يؤدي الأمر إلى الإقناع. قالوا فتولية العدل والذي يدعو إلى إقامة العدل بالناس وإلى قمة أولى من تولية الفاسق أو الذي يدعو إلى بلاه، لكن هذا مشروط إذا لم يؤدي الأمر إلى الإقناع. ولكن مع ذلك قال أهل التحقيق بأن القول الراجح في هذه المسألة والذي لا شك فيه أنه لا يجوز خلع وعزل الإمام إذا وقع في فسق أو كان يدعو إلى بدعة، يستدل بحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم عندكم من الله فيه برهان. انظروا هذا هو الخير، يعني استثناء وطبيعة في المنشط والمكان وأثرت عليه حتى ولو كنت قد وجدت ظلما من ذلك الحال، ماذا يجوز خلعه؟ لم يكن ظلما عند وجود سكت أو عندما دعوة الإيمان هذا إلى بدعة، وإنما قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم منه عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان واضح.

فإن الذي يريد أن يخرج عنهم عن جماعة المسلمين إنما يريد أن يشق هذه العصا، ومعلوم أن العصا إذا شقها الإنسان وأحدث بها شقوقا فإنه سرعان ما تنكسر، يعني تنكسر إذا شقت. ولهذا الذي يدعو إلى مثل هذا فإنه يريد أن يشق عصا المسلم. إذن فكل من وجدت إمامته وكل من وصل إلى الخلافة فله بعد ذلك أن يأمر الناس والناس أن يطيعه، إلا إذا رأوا كفرا بواحا، ومع ذلك لا يجد خروج عليه إذا ترتب من ذلك خروج مسألة. أما إذا لم يجد منه كفرا بواحا فإنه لا مسوغ له للقول بالخروج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فكيف إذا لم ترى أنت الكفر البواح من الإمام أو من الخليفة؟ يأتي بعضهم الآن يأتي إلى بعض الحكام ويقول لك أموالهم الآن موجودة في أمريكا، يعني يوجد أموال الكفار مثلا عند الأمريكيين أو عند الروس، هذا موجود لكفرين. وهؤلاء الناس الذين كانوا ينادون ويشيعون في الأمة مثل هذه الأقوال الآن يعيشون في بلاد الكفر. أبو قتادة الفلسطيني هذا الذي يعني يأخذ بعض الناس الفتاوى من عنده في تكفير حكام المسلمين، بل ذهب إلى أنه إذا خرج الناس على المسلمين جاز قتل الرضا، جاز قتل الناس وإبادته، وهو الآن أين يعيش؟ يعيش بلاد الكفر، يعيش بريطانيا لأن بريطانيا تعطيه الإقامة ويعيش في بلاد. هذا الذي يقول بجواز الخروج عن أئمة المسلمين أنهم كفار، كيف يرضى هو برأي الكافر؟ والكافر يعني لا يجيز له البقاء، لا يجوز له البقاء إلا إذا كان خاضعا لتلك القوانين، وهو خاضع لتلك القوانين. إذا تزوج بزوجة لا يجوز له أن يتزوج بزوجة ثانية. إحنا في بلاد المسلمين تتزوج بزوجة ثانية وسيطر هذا عيسى بن ميثاق، وهو لو فعل ذلك لدخل السجن وهو يرضى بذلك القانون. وقد أجاد أخونا الفاضل الشيخ عبد الملك رمضان في كتابه في هذا الموضوع، فالرجع لأبي قلادة فرقين، وهو من أدعى الكتب، الكتاب الأول في محفر كسر العباد من هذا الذي اسمه أبي قتادة، وهو مجلد طبع الآن وهو موجود، وله كتاب ثالث رجع لي أيضا سماه يعني التنبيه النبي إلى وصل في سد فقيه، لأن أبي قتادة هذا كان ممن يحقق بعض الكتب السلفية، وكان صاحبا لمشهور حسن هذا مثلنا الشيخ الألباني، وكان هذا أبو قلت الفلسطيني يحقق بعض الكتب كما حصل في تم عائلة القبول للشيخ حافظ الحجمي، فاختار الناس بما عنده من صح التعبير من البضاعة الحديث، ثم بعد ذلك أصبح يصدر الفتاوى من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وأصبح بعض الأقوام عندنا يقولون بفتاويه ويسلمون له، فلا الشيخ بن باز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ الألباني ولا شيخ من الشيوخ، وإنما يأخذون الفتاوى من هذا الرجل الذي يدين ويخضع لقوانين الإخراج. إذن فلا تتبعوا لي في هذا. نعم يوجد قصور، أنا لا أقول يعني بهذا الكلام أنا أزكي حكام المسلمين وأقول أنهم على خير عظيم وليس عندهم سيئات، لكن الخير الذي عندهم والخير الذي أوجدوه في الأمة هو خير من هذا الشرع الذي ربما يكون قد وقع فيه، عندهم سيئات وعندهم سلبيات وعندهم شيء من ذلك، لكن الخير الذي عنده سواء نتكلم عن حكام السعودية أو حكام الجزائر مهما كان هناك قصور وكان هناك قصور، لكن وجودهم يسترون الأمة ويدبرون شؤونها، ووجودنا في هذه النعمة أولى من وجودنا فيه. أطرونا يعني لما يعني ذهب الحاكم الأول وأصبح الناس في فوضى من أمرهم، ما من الذي يتولى شؤون المسلمين؟ أطرونا كيف كانت الأمور سنتان احتلال الأمور كيف زادت الفوضى والإضطراب، يعني خمسة أكتوبر ليس علينا بدعيه 380، يعني تتصورون يعني يكون الأمر هذا الأفضل أن تنهب الأموال وأن تفسد الأموال وأن تنتهي الأعراض وأن يعيش الناس يعني في حيرة وفوضى لا يدرون إلى أي جهة يسيرون؟ أم أننا إذا وجدنا مثلا في مثل هذا الغرب وإن كنا ما رأيه ما نرى، لكن الحمد لله يعني الناس الآن يستطيع الواحد يعني يرحل ويسافر ويمشي إلى غير ذلك، لكن في هذه الفترة ما كان الواحد يجرؤ أن يخرج من بيته حتى إلى الصلاة. ما تكلم العلماء ما تكلموا على مفاسد الخروج إلا لعلمهم، كما قال الشيخ الإسلام لأنه لا يوجد طائفة من الطوائف خرجت على ذي السلطان إلا وكان من المفاسد والفساد والشر العظيم والجبين اكثر من ذلك الفساد الذين يريدون ازالته. هذا وقد ننهي الكلام ان شاء الله عن هذه المساله العظيمه التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى، ولعلنا ان شاء الله نزيد الامر بيانا عند كلام المؤلف رحمه الله عن الطوائف المبتدعه من الرافضه والكراميه والخوارج، ونذكر ما قاله العلماء فيهم عليهم رحمه الله. واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير، وان يجعلنا من المسلمين من قوم يتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واليك. الحمد لله رب العالمين. حقيقة في مسألة سنية المرأة يعني في الدوائر أو في القضاء وكذا هي يجب تخرج عليها، ما يمكن أقولنا يعني إذا كانت المرأة يعني يجب تخرج عليها، لا يخرج عليها خروج على الحاكم، وخروج على الحاكم لا يجب. فإذا نافذ الحكم من هذه المرأة لابد لي الانصياف والطاعة، لأن هذا كان من أمر الخليفة أو من أمر الإمام الحاكم، فلا يمكن الخروج البتة عن هذه الأمور. هذا ذكرني بشيء أني ذكرت مثلا في بعض المجالس في التفسير أن هناك تاريخ مسجل في مع الشيخ حمد حماني في الحوادث الماضية 5 أكتوبر. نعم هذا اقترح يعني هل يشعر الشريط، والله هذا الشريط يعني فيه نفعة كبيرة تدل على ما كان عليه هذا الرجل أو الشيخ حمد حماني رحمه الله من الخلال الطيبة ومن انتياز ومن اتفاقه وتحليه بعقيدة السلف التي كان يدعو لها في هذا الباب. ويومها أذكر أنه تكلم بعض الناس لا داعي أن أذكر اسمهم وهم موجودون في هذا الشريط الذين بارحوا، أقول بارح ومنهم اللي يجعل قيد الحياة. هذا الذي حصل من الناس من إحراق الأموال وانتهاك يعني قارح وإساءة لهذه الأموال العمومية التي هي في الحقيقة مما يستفيد منها الشعب أولا، وأنهم باركوا مثل هذا العمل وقالوا هذا يدل على الغضب وكذا، وكأنهم مشجعين له. والذي كان قد ذكر أن مثل هذا العمل لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، وبث لذلك بكاء مرا هو مسجل في ذلك الشريط. وكان بعض الناس في ذلك الوقت أضافوا كلام الشيخ حماني إلى كلام هؤلاء الناس عفى الله عنا وعنهم على سبيل المقارنة بين ذلك الكلام وذلك الكلام، على أن كلام الشيخ حماني أنه كلام علماء السلطان الذين يباركون كل أعمال السلطان ولو كانت جورا ولو كانت ظلما. والحقيقة أنه تكلم في ذلك الوقت بكلام السلف هي من نفس عقيدة السلف، وهو الذي كان له عقل يومئذ، أما الآخرون فلم يكن لهم عقل وإنما كان عقلهم تابع لعقل الشاعر، إذا انتظر الشاعر يكون معه لفعل ما ينتظر. ماذا فعل؟ الذي كان هو أنه أحرق الممتلكات التي ينتفع بها الشاعر، تحرق الحافلات تحرق يعني المحلات التي كان الناس يأتوا منها، ومن بعد تقول بأنها وبعد ذلك ماذا كانت النتيجة؟ ما الذي استفاد؟ هل استفاد الذين باركوا لهذه الانتفاضة أو لهذه الصرمة؟ فما استفاد؟ وقديما قالوا بحق وحديثا قالوا بحق أن الصورة يخطط لها العقلاء ويقوم بها المجري ويستفيد منها الجبانة، وهذا الذي حدث، خطط لها العقلاء والذي قام بها المجري شباب صغار 19-20 سنة يرميهم للأمام هم 20 سنة منها، حتى العقلاء اللي خطوا لها لا يستفيدون، يستفيد منها الجبانة الذين ما تعرفوا كانت من وراء البحر هو الذي يستفيد من ذلك. فالحاصل أن الشيخ الحماني رحمه الله كان له كلام رائع في ذلك، ومن أراد أن يقف عليه فهو موجود ولا يزال موجود وهو محتفظ عندي. وأما الذين يعني جعلوا كلامه مقارن لكلام الآخرين أرادوا فقط به الاستهزاء، والحقيقة كان هو المصيب وغيره كان هو المخطئ. ثلاث أسئلة كثيرة وأنا أستطيع الآن أجيب عليها.